وعن هذه المسابقة أيها الأخوة المستمعون الكرام يتحدث فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي الذي التقيناه في أجواء هذه المسابقة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء. حياكم الله في إذاعة القرآن الكريم. إياكم الصدق، أسأل الله لنا ولكم التوفيق. بارك الله فيكم. مثل إقامة هذه المسابقات حفظكم الله وهذا التجمع الإسلامي الكبير بين العسكريين، كيف ترى أهمية مثل هذا التجمع في هذا التنافس الكبير؟ القرآن أعظم كتاب أنزل من السماء، وقد جعله الله جل وعلا مما تجتمع به قلوب الأمة، ونسأل الله في المقام الأول أن يغفر اسمه الأمير سلطان بن عبد العزيز ويجزيه عن الإسلام خير الجزاء. وأظن أن لنيته الصالحة أثر حميد في أن بقيت هذه الجائزة إلى يومنا هذا، ولا شك أن جائزة الأمير سلطان الدولية للقرآن المعنية بالعسكريين ذات نفع عظيم كبير جدا، لأن هذه الفئة في الغالب ينظر إليها إلى أنها علم عسكري بحت، فإذا ما وضعت مسابقات تعنى بما يتعلق بحياة الأرواح وهو القرآن الكريم كان ذلك من التوفيق بمكان. نعم فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، وكيف ترى إعجاز القرآن الكريم ونحن نرى هؤلاء الذين بعضهم لا يجيد اللغة العربية ولكنه يتحدث يقرأ القرآن ويحفظ القرآن الكريم؟ نعم، هذا من دلائل أنه كلام الله، إذن هذا لا يتأتى لغير من يتكلم بالعربية، لكن الله جل وعلا أصدق القائلين، قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقال فإنما يسرناه بلسانك، فالقرآن ميسر حفظه، ولولا أنه كلام الله لعجز من لا يتكلم العربية عن حفظه، لكن الله جل وعلا أعلم بنوايا قلوب عباده، قد اطلع عليها وعلم من هو أحق بأن تشرب تلك القلوب من القرآن. نعم، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، وشكرا لكم على مشاركتكم في هذه الرسالة اليومية. شكر الله لكم، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق.